أنه ذكر الحديث عن صحابيين، عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. ما عندك الأربعين؟ لو أعطيتمه كتاب الأربعين ما زال عندنا متون. فلماذا لو قال قائل الصحابة كلهم عدول، وإذا اقتصرنا على ذكر صحابي واحد يكفي، نقوله كاف لا شك، لكن الصحابة يعدون من رجال السند، السند القريب للرسول عليه الصلاة والسلام، وكلما كثر السند منهم كلما قوي المسند. حط بالك، كلما كثر السند من طبقتهم كلما قوي المسند. ولذلك بعض الأحاديث يقول عنها العلماء إن هذا حديث مروي عن 40 صحابيا من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل إيش؟ المسح على الخفين كما قال الإمام أحمد. المسألة الفلانية جاءت عن 18 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثاله. وهكذا. هذا بالنسبة لأنه قد يتعجب الطالب يقول كيف، لماذا ذكر الصحابيين؟ هذه هي الفائدة. قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. يا له من أمر، اتق الله، هذا فعل أمر، اتقي، والأصل في الأمر الوجوب. والأمر قال علماء الأصول هو لفظ يتضمن طلب فعل الشيء على وجه الإلزام أو على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. قول يتضمن طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، يعني أن الآمر يحس كأنه مستعل على المأمور. اتق الله هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالتقوى، بالتقوى. والتقوى أصلها في المبنى اللغوي وقوى، أصل التاء واو، وقلبت تاء للتخفيف، وهي من الوقاية. اتقى يتقي اتقاء، وقى يقي وقاية، وهي أن يجعل الإنسان بين ما يخافه ويحذره شيئا وحاجزا. تقول فلان اتق النار بكذا في الدنيا يعني. نعم. قال عليه الصلاة والسلام في الذباب إذا سقط في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن على أحد جناحيه داء وعلى الآخر دواء. وفي لفظ فإنه يتقي بأحد جناحيه. يتقي، شنظر، يتقي، يتقي من ماذا؟ من الموت. لأنه إذا نزل في الإناء والإناء مائعا، ماء والإناء ممتلئ بالمائع، فإنه سوف يموت غرقا. اتق الله حيثما كنت. وقوله حيثما هذه في الأصل قد تكون من أدوات الشرط، لكنها تفيد الظرفية، ظرف الزمان وظرف المكان. حيثما كنت يعني حيثما كنت في زمانك ومكانك، حيثما كنت في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت. في أي مكان كنت في الخلوة والجلوة، في الظاهر والباطن، أمام الناس أو وحدك. وفي الزمان حيثما كنت في أي وقت، من ليل ونهار، بكرة وعشي. نعم. اتق الله حيثما كنت. وكم تكرر الأمر بالتقوى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والذي نلاحظه استقراء من الآيات أن التقوى تضاف تارة، تكون التقوى الذي يأتي بعدها اسم الله عز وجل، وتارة النار، وتارة يوم القيامة. فهذه أوامر بالتقوى من أحد ثلاث أمور. الأمر الأول من الله، مثل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. طيب، قد يأتي الأمر بالتقوى من أي شيء؟ من النار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار. طيب، واتقوني، واتقوني من الأول أم من الثاني؟ من الأول. واتقوني يا أولي الألباب، واتقوا النار، هل فيه مثلها؟ لا، في النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا أمر، نعم، يختلف الأسلوب. طيب، الأمر بالتقوى من يوم القيامة في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. انتبه، اتقوا يوما، واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده، اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده. انتبه. إذن المعنى اللغوي للتقوى ما هي؟ ما هو؟ أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية وحاجزة يمنعك من هذا الشيء الذي تخافه. انتبه. فبالنسبة لله عز وجل اتقوا الله يعني أن تجعل بينك وبين عقابه وسخطه عز وجل وقاية وحاجزا تمنعك، وذلك بفعل ما أمرك به والانتهاء عما نهاك عنه، بفعل ما أمرك به والانتهاء عما نهاك عنه. اتقاء النار ترك ما يوجب دخولها والعياذ بالله، ترك ما يوجب دخولها، هذه تقوى للنار. ثالث، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني أن تجعل بينك وبين أهوالها يوم القيامة وأفزاعه وشدائده وقاية. تعلم مثاله، مثال الأخير، تعلم أن الشمس يوم القيامة تدنو من رؤوس الخلائق قدر ميل، ويعوم الناس، يكون الناس في عرقهم، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامن، ومنهم إلى شحمة أذنيه، وأشتد فيه الكرب والفزع. هذا اليوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تريد أن تقي نفسك من هذا الكرب وهذا الهم، انظر لما ينجيك منه. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نعم، المستظلون في ظل عرش الرحمن. ايش نقول؟ هؤلاء اتقوا هذه الأهوال بماذا؟ بهذه الأعمال التي ذكرت، إمام عادل، نعم، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اشتبع عليه وافترق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ذكر الله خاليا ففاضت عينه. شوف، هذه أمور، وفي أمور أخرى أيضا. رأيت الآن الوقاية في يوم القيامة، من يوم القيامة، يعني من أهواله. طيب، اتق الله حيثما كنت، واعلم أن الذي وجهت له التقوى ثلاثة أصناف: صنف عام، وصنف خاص، وصنف أخص من الخاص. صنف عام وهم جميع الناس، قال تعالى يا أيها الناس كل اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. طيب، هذا الأمر كما قال العلماء بالتقوى لكافة الناس هو أمر لهم بأن يوحدوه وأن يسلموا له وأن يتبرأوا من جميع الأنداد لكافة الناس. نعم، أمر لهم بماذا؟ بتوحيده والإذعان له والتبرؤ من جميع الآلهة والأنداد. هذا فيما أضيفت التقوى إلى من؟ إلى الناس جميعا. وعليه أتى بعض تفاسير قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، قال بعض المفسرين أي من الموحدين. واحد. اثنين، أمر بالتقوى لخاصة الناس. من هم؟ المؤمنون. المؤمنون أمروا بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهؤلاء تحقق منهم التوحيد، لكنهم مأمورون بتقوى الله على سبيل طاعته بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه. انتبه الفرق بين الصنف الأول والصنف الثاني. الصنف الثاني حقق التوحيد أم لا؟ ثاني ما يكون المؤمنين حققوا التوحيد، لكنهم أمروا بتقواه جل وعلا بمفهوم ماذا؟ بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه فيعملون. فهم مأمورون بأن يعملوا بطاعة الله على نور من الله، يخشون عقاب الله، وأن يتركوا معصية الله على طاعة من الله. نعم، على نور من الله يخشون ويخافون عقاب الله. سيأتي تفسير التقوى عند السلف. المهم النظرة الثانية الآن، الصنف الثاني. عرفنا الصنف الثاني، ها؟ هم المؤمنون. المؤمنون إذا أمروا بالتقوى المراد بذلك مأمورون بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه بالتوحيد، حققوه التوحيد الصنف الأول. لكن لو وجد من الصنف الثاني من لم يحقق التوحيد فإنه يؤمر به على سبيل الخصوصية. واضح؟ تقول اتق الله وأترك ما أنت عليه، فهذا الشرك مثلا، شرك أصغر أو كذا. الصنف الثالث أخص من الصنف الثاني، وهم صنف حققوا التقوى وأمروا بها لا من أجل تحقيقها بل من أجل الثبات عليها. وهذا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فهل معنى اتق الله وحده؟ هو سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام. هل معنى اتق الله قم بأوامره واجتنب نواهيه؟ وهل هناك قائم بالأوامر ومجتنب للنواهي أكثر منه عليه الصلاة والسلام؟ إذن المعنى أثبت عليها، أثبت عليها، حط بالك، أثبت عليها. وهذا له نظير، مثل الإيمان مثلا. فإن الله تعالى نادى المؤمنين بوصف الإيمان وأمرهم به: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهل كانوا مؤمنين إلا لما آمنوا بالله ورسوله؟ فلماذا أمروا بالإيمان مع أنه وصفهم بالإيمان؟ نقول هذا من باب أمرهم بأن يثبتوا على هذا الإيمان. يعني كأنه قال أثبتوا على ما أنتم عليه من إيمانكم بالله ورسوله واليوم الآخر إلى آخر الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. طيب، إذن هذه التقوى متوجهة إلى هذه الجهات الثلاث، هذه الجهات الثلاث. وما حكمها؟ الأصل أنها واجبة، لأنها أصل عظيم من أصول الدين، وقد أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن رجب: إذا كان في مقابل فعل الواجبات وترك المحرمات، فالتقوى هنا واجبة. أما في فعل المستحبات وترك المكروهات فإنها مستحبة، وهذه أعلى درجات التقوى. رايت، لأن التقوى قد تتبعك في كل عمل سواء كان نهيا أم أمرا. فإذا كنت ستصلي مأمور بتقوى الله أنت، كيف كيف ستصلي مأمور بتقوى الله؟ بالإخلاص لله فيها أولا، بالإتيان بأركانها شروطها واجباتها، نعم، الزكاة نفس الشيء، أنت مأمور بتقوى الله فيها، بأن تخرج ما أمرك الله بإخراجه، وأن تصرف الزكاة في وقتها، وأن لا تضعها إلا في يد من يستحقها وهكذا، وأن تكتمها ولا تعلنها حتى تقبل ولا تمن على ربك بها، في الصيام كذلك، في النواهي أيضا، في المحرمات مثلا، عرضت لك فرصة في الحرام في نظرة محرمة أو فعل محرم أو مال محرم، أنت مأمور بتقوى الله، بماذا؟ أن تبتعد عن هذا الشيء. فالتقوى تتبعك في كل عمل، فإذا كان هذا العمل واجبا صارت التقوى واجبة، وإذا كان هذا العمل محرما صارت التقوى أيضا واجبة، لأنك يجب عليك أن تتقي الله وتبدأ من هذا المحرم. وإذا كان هذا العمل مستحبا استحبت التقوى هنا، مثل صيام النفل، رواتب الصلوات، هذا كله إيش؟ مستحب. هل نقول أنت مأمور بفعلها اتق الله وافعل، أم أن نقول اتق الله على سبيل الأمر الذي يكون للندب والاستحباب؟ الثاني، حطوا بالكم، اتق الله حيثما كنت، أكمل درجات التقوى ترك المكروهات وفعل المندوبات، لكن بشرط أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات أيضا، هذه أعلى درجات التقوى. ومن ثم ذهب السلف رحمهم الله تعالى في وأطنبوا في تعريف التقوى، أطنبوا في تعريفها، حتى قال الثوري رحمه الله: سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال الحسن البصري: سموا متقين لأنهم تركوا الكثير من الحلال مخافة أن يكون حراما. ولكن انتبه، لا يكون هذا لسبيل التنطع والتشدد والوسوسة، بعض الناس يترك الشيء المباح، لا، وإنما هم يتركون الأشياء زهدا وليس الورع، الورع شيء والزهد شيء، والفرق بينهما كما بينا أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، فأيهما أعلى مقاما؟ الزهد من الورع، الزاهد يترك ما لا ينفعه في الآخرة، زاهد فيه، والورع يترك ما يضره في الآخرة، أيهما أرفع؟ الزاهد، لأن الزاهد إذا كان يترك ما لا ينفعه في الآخرة فتركه ما يضره في الآخرة من باب أولى. حطوا بالكم، ايش قلنا الآن؟ وقال ميمون بن مهران رحمه الله: المتقي هو الذي يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. نعم، وعرفها بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنا نسوق هذا لأننا نستفيد منه، كما قلنا أننا لا غنى لنا عن كلام أسلافنا لأنهم يتكلمون بالحكمة ما لا يصدر عن غيرهم، لعلك ربما لو ذهبت تبحث عن كلمة التقوى وش هي التقوى عند الخلف من العلماء تجد لها مجلد، تتعب تقرأ صفحة 12-20 تتعب، بينما السلف أوتوا، يعني يمكن أن نقول أوتوا جوامع الكلم، لكن لهم من البلاغة في التعبير ما ليس لغيرهم. فيعرف علي بن أبي طالب يقول: التقوى الله عز وجل الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. انظر إلى هذا التعريف، من يعيد علينا؟ يلا. عرفها ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما رواه الحاكم مرفوعا والموقوف أصح. قال ابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، تقوى الله أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر وأن يشكر فلا يكفر. نعيد: أن يذكر فلا ينسى وأن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر. هذا تعريف من؟ تعريف ابن مسعود رضي الله عنه. وها هو أبو هريرة رضي الله عنه يسأل، سأله رجل عن التقوى قال: يا أبا هريرة ما التقوى؟ ففسر له التقوى بالشيء المحسوس. قال: هل سلكت يوما طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت وحاذرت. ليش؟ حتى لا تصيبه شوكة. قال: ذاك التقوى، هذه التقوى، أن تحذر مما يؤذيك، أن تتجنب ما يسبب عقاب الله وغضبه. وقد أخذ ابن المعتز وهو الشاعر المعروف هذا المعنى فصاغه هذه الصيغة الجميلة فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. رأيت؟ خل الذنوب عاد لا تحقرن صغيرة لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وتقوى الله عز وجل هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين من عباده. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولا زال الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بها أصحابه. كان إذا بعث سرية أو أمر رجلا وجعله أميرا على غزوة أو سرية أمره أولا بماذا؟ بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله. يأتيه الرجل يقول: يا رسول الله أوصني، وهو مسافر، يقول: عليك بتقوى الله، اتق الله. ومضى على هذا الدأب في الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى من تبعه من الصحابة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، تواصوا بتقوى الله عز وجل، تواصوا بها. فإن عمر أمر بها بعض الناس وقال: اتق الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه أعطاه، ومن شكره زاده. وقال عمر بن عبد العزيز لبعض الناس: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل إلا أهلها ولا يرحم إلا أصحابها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياك من المتقين. هكذا قال: الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. كان السلف كما كان عمر وغيره إذا قيل له اتق الله ترتعد فرائصه. كلمة اتق الله كبيرة، واليوم كثير من الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قيل له: واش قالك؟ واش سويت أنا؟ ماذا فعلت؟ أرأيتني مصر على كذا وكذا من المعاصي؟ سبحان الله. نؤمر بتقوى الله في كل وقت، لا بد أن نتواصى دائما بتقوى الله. جاءك شخص قال لك: بالله إيش توصي؟ احنا تعرف الوصايات، الأكل والشرب واللبس، إلا الأمور التافهة. كانوا إذا كتبوا وصاياهم كالإمام أحمد وغيره لأهليهم وصية الموت، أول ما يوصون بتقوى الله: أوصي أهلي بتقوى الله. لأنها كلمة جامعة لكل ما هو فعل للأوامر واجتناب للزواجر. اتق الله حيثما كنت. وقوله حيثما كنت هذا يوجب علينا أن نراقبه سبحانه وتعالى في سرنا وعلانيتنا، فلا نتقيه في مكان دون مكان ولا في زمان دون زمان، فإن من فعل ذلك فليس من المتقين، وإن تظاهر بأنه متقي أمام الناس لكنه كاذب ومخادع. لأن تقواك لله أمام الناس سهل، سهل أن تبكي وأن تظهر بمظهر الخشوع الخضوع البكاء، لكن بينك وبين ربك إذا أغلقت النوافذ والأبواب على نفسك وأسدلت الستائر لتخلو بنفسك بل لتخلو بربك، كيف هي نظراتك؟ وما هي أفكارك؟ وما هي كلماتك؟ راود أعرابي أعرابية في الصحراء على نفسها، لكن المرأة أرادت أن تزجره زجرا يكون ذلك سببا في توبته، فلم تظهر له في أول الأمر أنها رافضة. هو راودها في الصحراء، قالت له اذهب انظر إلى أهل الخيام، هل هجعوا هل ناموا؟ فذهب الرجل يطير من الفرح، حصل غنيمة، أعوذ بالله، سوف يتلذذ لذة يجني من خلالها العلقم. فذهب الرجل وعاد، قال نام الجميع ما فيه أحد إلا هذا الكوكب، قالت من مكوكبه؟ اتق الله. فانزجر الرجل. إذن تقوى الله في السر وفي الخلوة ينبغي فيها أولا أن يكون الإنسان مراقبا لربه. وإذا خلوت بظلمة وإذا خلوت بناء، خلاص كلهم يعرفون، واحد فقط، نعم. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا قال أحمد رحمه الله وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، لا تغيب لحظة عن سمعه وعن بصره. قال الحافظ ابن رجب واعلم أن الإنسان لا يمكن أن يتقي الشيء حتى يعلم ليتقي، ما يمكن أن تكون متقي حتى يكون عندك علم، فالتقوى تحصل بالعلم. هل يمكن أن تتقي الحرام وأنت لا تعرف حكمه أنه حرام؟ إذن لابد أن تتعلم أن هذا الشيء حرام. هل يمكن أن تجتنب معاملة ربوية في عقد من عقود البيع أو الإجارة أو مثلا الشركة أو أي شيء وأنت لا علم لك؟ ما يمكن. الرجل الذي سأل علي بن أبي طالب وقال يا أمير المؤمنين أريد أن أتجر، قال الفقه قبل التجارة، لأنك لو تأجرت ولم تفقه ارتطمت في الربا ثم ارتطمت. ما يمكن أن تكون متقي حتى تعلم. نعم، فأكثر الناس تقوى أعلمهم بالله عز وجل وأعلمهم بشريعته وأحكامه، وهذا أمر هل هو موجه لفرد من الأمة أم للكل؟ للكل، ثم بعد ذلك تبقى الجزئيات في العلم، تبقى الجزئيات في العلم. لكن الخطوط العريضة التي ينبغي للإنسان أن يعلمها مثل معرفته بالتوحيد، هذا أولا، بأنواعه الثلاثة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات حتى يصح معتقده في ربه، الثاني الصلاة وأحكامها، الزكاة وأحكامها، الصيام وأحكامها، الحج وأحكامها، هذا واجب على كل مسلم. وبعد ذلك يأتي عاد كل شيء بحسب الحال. إذا كان هو تاجر يجب عليه شرعا أن يتعلم التجارة. إيش معنى التجارة؟ البيوع، فيعلم البيوع المحرمة فيتركها، ويعلم البيوع المباحة فيأتيها، وهكذا. يريد أن ينشئ شركة، كذلك عندنا الشركات في الإسلام. يريد أن ينكح امرأة، عليه يتعلم أحكام النكاح، آداب عشرة النساء. ولذلك انظر المسلمون يتخبطون خبط عشواء، ها، دائما في المشاكل، في ضنك في الشغل، ضنك في الأسرة. ليش؟ لأنهم بعيدون عن الإسلام كمنهج. يصلون فيه صلاة، لكن هل الإسلام إلا صلاة فقط وصيام وزكاة؟ فيه معاملة، فيه آداب، فيه أخلاق، لابد. كل هذا جاء به الإسلام. طيب، هذا إذا تعلمه الإنسان حصل التقوى، حصلها التقوى وصار يعبد الله على علم، يتقي. طيب، اتق الله، ايش قلنا؟ حيثما كنت، ولا تظن أن الله لا يفضح الإنسان إذا خلا بنفسه فعصى ربه أبدا. حتى جاء عن بعض السلف أن الإنسان قد يخلو بنفسه فيعصي الله فيصبح وعليه مذلة، وقال بعضهم ما خلا أحد بمعصية إلا فضحه الله في إخوانه، يرى على الوجه. حتى قيل إن رجلا كان يكري الدراهم ولكن استعمل الربا في معاملاته، يؤجر الدراهم ويكري يبيع، يعني في معاملات ربوية يستعملها. قال له محمد بن حبيب هذا، فمر يوما بصبيان يلعبون، فقال صبي منهم جاء آكل الربا. قال أعوذ بالله، يا ربي فضحتني، لك علي يا رب أن أخرج من هذه الثروة وأن أتصدق بها. فذهب فتصدق بكل ماله، ثم ذهب قال أنا آخذ شغل بسيط أعمل فيه وأتفرغ للعبادة، أرضى بالقليل، دعني من هذا. وظل على هذه الحال. فمر يوما آخر بأولئك الصبيان الذين مر بهم في أول الأمر، فلما مر قال بعض الصبيان جاء محمد بن حبيب العابد. فقال بنفسه قال يا ربي أنت مرة تذم ومرة تمدح والكل من عندك. رأيت؟ يعني لا تظن أن المعصية لا تنشر على الوجه، لا نقول هذا من باب لا، بل والله كذلك، المعصية لها رائحة ويعلو الوجه من أثرها ظلمة، ويكسب القلب على إثرها وحشة وندم، يحس الإنسان أنه ندم ندما ما بعده ندم. أضرب لك مثالا، أنت تمشي في الطريق وامرأة أمامك أو سمعت ضرب حذائها، الآن قام الصراع بين نفسك وبين الشيطان، نظرة وش فيها، نظرة بس، انظر استغفر الله، تجاهد نفسك فتذكر قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا لي، تذكر قوله عليه الصلاة والسلام النظرة سهم من سهام إبليس، تذكر قوله العينان تزنيان وزناهما النظر، فتغض وتأتيك المرارة والاستعلاء على دافع النفس، وإذ بك إذا مرت تلك المصيبة تجد بعد ذلك حلاوة في قلبك لا يعلمها إلا الله جل جلاله، فيعقبك بهذا الصبر عن المحظور وتقواه سبحانه وتعالى في سرك حلاوة وإيمانا، ويورثك علما، يفتح عليك حتى مسائل علمية. ضعفت فنظرت، نظرت وش بعدها؟ ندم، وحشة في القلب، ما الذي حصلت وما الذي كسبت ونظرت ما وصلت. نعم، ولذلك ماذا قال ابن القيم؟ لا زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. صدق، والكلام في غض البصر مستقل له بحث، لكن نتكلم كيف الإنسان يتقي الله تعالى تجاه المحرم، وأن يعلم أن الله رقيبه لا يغيب عنه سبحانه وتعالى، فتتقيه، تتقيه بأن تذكر عقابه، تذكر بطشه، تذكر غضبه، تذكر وقفتك بين يديه، فإذا بلغت إلى هذا المقام صرت من المتقين، تسع لك التقوى. اتق الله حيثما كنت، يكفي هذا. سؤال، خلي سؤال بلها. من درس الأصول هو رافع يده. نعم، لا واحد بس أي في هذا الموضوع. نعم، شو أسئلة؟ قد ذكرتم يا شيخ أن الإنسان يجب عليه أن يكون له علم حتى يتقي الله عز وجل. نعم، ليعرف المحرم، يعرف المباح، يعرف الواجب، يعرف نعم. لكن في قول صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي أتاه وسأله فيما يحضر كان الإسلام عدها له، فقال هذه فقط يعني فيما معناه لو فعلتها، قال لو فعلتها تدخل إن شاء الله الجنة. طيب، طيب الآن لو فعلها سوف يقوم بها لا علم، هل أقول له صلي هو ما يعرف يصلي، صم هو لا يعرف الصيام، لا يعرف مبطلات الصيام، لا بد. ولذلك كان الصحابة إذا أسلم منهم الرجل أول ما يوجهه النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى أخوتك، كان عنده من يدرس عليه الصلاة والسلام، يكلف بعض الناس من يعلم القرآن وهذا الأحكام وهذا كذا، هكذا كان مزيده عليه الصلاة والسلام، ما يدخل واحد هكذا يبقى ينظر جاهل أبدا، يذهب ليتعلم حتى لو كان عنده علم، يعني يحفظ القرآن يتعلم القراءة والكتابة، هكذا كانوا رضي الله عنهم. والتقوى في الحقيقة يعني صفات المتقين كثيرة في كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين. من هم؟ أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، هذا أول شيء، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مش بعدها؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طيب وش آخر؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإذا تتبعت صفاتهم تجدها كثيرة جدا، تجدها كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الأتقياء كما جاء في صحيح مسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وفي لفظ والعفة والغنى. وكان من دعائه اللهم آتي نفسي تقواها. فنسأل الله تعالى ذلك، أولا نتكسب، نتعلم، نحاول أن نرتقي، نتقي الله حتى نصل لدرجة المتقين، ونستعين بالله على ذلك. اللهم اجعلنا من المتقين. وهكذا أما يقال لبعض الناس أو لأحدنا اتق الله ينتفش كالطاووس، يقول وانا سويت، انت سويت، كلك بلايا. حتى من يظن أنه على طاعة الله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى. نكمل شرح الحديث يوم الاثنين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اقرأ الحديث يا حاتم، ذكرنا بالحديث. ها؟ لا تحفظ؟ اتفقنا نحن لا بد من الحفظ، تأخذ الشرح بلا حفظ كأنك ما أخذت شيء. يلا. أحسنت، تحفظ؟ حفظت الحديث؟ يلا. عن أبي ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة ومعاذ بن جنادة. جنادة. جنادة. نعم. وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وأحمد. صحيح. طيب سبق لنا في درس الدرس الأخير من شرح هذا الحديث الكريم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا حمزة اتق الله حيثما كنت، بينا هذا لكن لن نناقش لأن تعودنا أن المناقش تكون في آخر الحديث. ثم قال عليه صلوات الله وسلامه وأتبع الحسنة، نعم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة تمحها، الفاعل هو أنت، أنت المأمور. نعم، أتبع هذا فعل أمر، علامته جزم آخره. السيئة تابعة ولا متبوعة؟ ها؟ متبوعة. والحسنة تابعة. أتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا فيه أمر منه عليه الصلاة والسلام بأن يتبع الإنسان السيئة الحسنة. فما هي السيئة؟ السيئة شرعا هي الذنب، ولا تترتب السيئة والذنب إلا على فعل محرم أو ترك واجب. فإذا فعل محرما أو ترك واجبا ايش نسمى هذه؟ سيئة. لو ترك مستحبا ما صلى صلوات الرواتب اليوم، أجيبوا، سيئة أم لا؟ لا. فالسيئة متى تثبت؟ بفعل المحرم أو ترك الواجب. والسيئات تتفاوت، منها صغائر ومنها كبائر. الحسنة، الحسنة شرعا قد يعبر عنها بالثواب والأجر، وتثبت الحسنة بفعل الواجب أو فعل المستحب، يعني بالواجبات أو بنوافل العبادات. وفي المسألتين، مسألة السيئة والحسنة، لاحظوا دائما شرطي قبول العبادة، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبق. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا فعلت سيئة، هو الآن أول ما أمر عليه الصلاة والسلام أمر بالتقوى، لما أمر بالتقوى بفعل الأوامر واجتناب الزواجر وجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يعلم عليه الصلاة والسلام كما يعلم ربنا أن الإنسان مهما بلغ في التقوى فلا بد أن تزل قدمه، لا بد أن يرتكب سيئة وأن يرتكب ذنبا، سواء كان صغيرا أم كبيرا، لأن الإنسان غير معصوم. العصمة من كبائر الذنوب لمن؟ للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة. نعم. وهنا نلاحظ أنه أن قوله عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها أمر منه بأنه إذا فعل الرجل سيئة أيفعل حسنة، يعني أن ينوي في فعل الحسنة أن تكون تابعة لأي شيء للسيئة. ولذلك نقول إن عندنا هنا مرتبتان، عندنا مرتبتان. المرتبة الأولى أن يجمع بين النية والفعل، عمل سيئة ثم نوى فعل حسنة بنية محو تلك السيئة، وهذه أعلى المرتبتين. حط بالك، هذا نوى. لماذا أعلى المرتبتين؟ لأنه جمع بين ماذا؟ بين النية والفعل. لأن نيته بفعل الحسنة لمحو السيئة وإتباعها للسيئة يدل على توبته وعلى ندمه وعلى أنه أحس بأنه مفرط وأنه قصر في جناب الله عز وجل بمعصيته وبفعل هذه السيئة. نعم. لأن قلبه، قلب هذا الإنسان بلغ يعني درجات متعددة من في العبودية، التوبة، الإنابة، الخشية، الخوف، كل هذه رتب لما ارتقى إليها القلب ثم نوى أن يفعل هذه الحسنة حتى ونوى بذلك ماذا؟ محو السيئة التي ارتكبها. الثانية أن يفعل حسنة ولا ينوي، ولا ينوي، يفعل الحسنة ولا ينوي ماذا؟ لا ينوي إتباع السيئة التي فعلها. أيهما أعلى في الرتبة؟ الأولى. أما الأولى فهي التي دل عليها هذا الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأما الثانية فهي التي دل عليها آية من كتاب الله وحديث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآية فهي قوله تعالى إن الحسنات، قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأما الحديث فهو السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة قبلة. فهمتم؟ يعني أنه قبل امرأة، جاء هكذا يصرح بكل صراحة، وذكروا لهذا الشيء ليس من باب أن الله ستره فذهب هو ففضح نفسه أو كان ممن يجاهر بالمعصية، هذا مسألة أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. مجاهرين هؤلاء في غير عافية، هم الذين يعصون الله تعالى سرا ثم يصبحون فتحدثون. هذا هذا هذا قول قوي، لأن الشراح كثير منهم جعلوا المسألة مرتبتين وجعلوا هذا مرتبة، لكن فيه إشكال في الحقيقة. لكن إن الحسنات يذهبن السيئات، لو اقتصرنا على هذا النص فقط دون أول الآية أو أول الآية، نعم إن الحسنات يذهبن السيئات، أجيبوا ما فيه نية. على كل عندنا مرتبتان، مرتبة الأولى نية وفعل، ينوي ويفعل. مرتبة الثانية يفعل ولا ينوي، عصى الله تعالى نعم، ثم هو يتصدق ويصوم ولا ينوي ينوي محو السيئة التي اقترفها أو السيئات التي اقترفها بهذه الحسنات أن يمحوها، حطوا بالكم. لكن الأول لا شك أنه الأول أكمل وأرفع وأقرب لتحقق المقصود، لأن الأول على ما ذكر بعض أهل العلم يقتضي ألا توزن سيئة ولا تكتب، يعني حتى ولو كتبت فإنها لاغية في وزنها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها تمحها، فمحوها هنا إما أن يكون محوا حقيقيا من الصحيفة، وإما أن تكتب، لكن الذي يمحى فيها ما هو؟ الوزن. الوزن، انتبهوا الكلام هذا. الثاني الذي لم ينوي، كتابة السيئة في حقه مؤكد، لأنه لما فعل الحسنة ما نوى بهذه الحسنة محو السيئة التي فعلها. والأصل أن كل شيء يكتب، الأقوال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الأفعال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حط بالك، انتبه لكلمة ايش؟ تمحوها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا قال قال هو الآن أمر بالتقوى، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فهل المتقي يصدق عليه أنه متقي إذا فعل السيئة؟ ايش نقول؟ نقول يصدق عليه، بل حتى ولو فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وانتبه ليس هذا لتستسيغه أو تتذرع به في ارتكاب السيئات ومن ذلك الفواحش والعياذ بالله. اسمع إلى قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اسمع صفاته، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني ذنبا مستفحشا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وظلم النفس كما بينه الله تعالى بترك بتعدي حدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، نعم، أو ظلموا أنفسهم، ماذا يصنعون؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وما يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. حطوا بالكم، فالمتقي قد تزل به القدم أم لا؟ وهل وقع ذلك لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقع منهم ذلك. ولا يسلب وصف التقوى عن الإنسان بزلله أو معصيته، حتى ولو كانت معصيته كبيرة من كبائر الذنوب، بشرط كما اشترط الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. قال المفسرون يعني ذكروا عقابه، ذكروا بطشه، ذكروا عظمته، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وما يغفر الذنوب إلا الله. إذن أتبعوا الفاحشة والزلل ماذا؟ الاستغفار، الاستغفار. جاء عند ابن ماجه بسند صحيح لكن مختلف في وقفه ورفعه، والصحيح أنه مرفوع عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كما لا ذنب له. وجاء في مسند أحمد بسند صحيح وفيه من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال في وسط الحديث: وويل للمصرين على ما يفعلون، يعني ماذا؟ الذين لا يقلعون عن الآثام والسيئات، لأن الإنسان إذا فعل السيئة وتاب إلى الله عز وجل منها توبة نصوح، هل نجزم بقبول توبته أم أن توبته تحت المشيئة؟ أم أن توبته تحت المشيئة؟ محل نزاع بين العلماء، محل نزاع. منهم من قال إن توبته تحت المشيئة، لا ندري قبل الله منه أم لم يقبل حتى ولو توفرت شروطها. وجمهور أهل العلم، حتى تكلم ابن عبد البر رحمه الله كلاما يدل على الإجماع أنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحة بكل شروطها أن توبته مقبولة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، إن العبد إذا أذنب ثم استغفر وتاب تاب الله عليه، استغفر الله وتاب تاب الله عليه. وهذا واضح، وهذا القول هو الصواب، أن الذي يتوب وقد توفرت شروط التوبة من الإخلاص والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود، نعم، وأن يندم وأن يتحلل من المظالم إذا كانت في حق الناس، نعم، وأن تكون التوبة في وقتها، شروط التوبة المعروفة، فإن توبته تقبل مقبولة عند الله، لأن الله لا يخلف الميعاد. ولما ذكرت الكبائر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حطوا بالكم. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بالنسبة لاشتراط النية في المحو وغيره، قلنا أن المرتبة أعلى، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله رجع في هذه المسألة. سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن أحدا يأكل مالا منشبها، يعني أنه لا غير متأكد أنه حلال، فيصلي ويصوم ويتصدق، أيمحى ذلك عنه؟ قال: أرجو إن نوى، أرجو إن نوى. وقرأ قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: عسى عند الله لازم. فهمتم؟ طيب. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهل يشمل ذلك كبائر الذنوب أم هذا خاص بالصغائر؟ هذا محل بحث، ولكن أنا أقول كما اتفقنا في بداية شرح الأربعين، ما لن نتوسع في كل جزئية ولا يطول كثيرا، نريد شرحا نحاول أن نجعله مستوفيا بعون الله، لنأخذ أهم الأشياء. هل يشمل هذا كبائر الذنوب؟ نقول حتى الكبائر لابد أن تتبع بالحسنات، لأن السيئة لها ما يقابلها من الحسنة. السيئات تختلف، هناك سيئات صغائر وهناك سيئات كبائر، فالسيئات الصغائر لها ما يقابلها من الحسنات. فإذا كانت السيئة صغيرة بماذا تقابل؟ يقتصر على أن تقابل بالصغيرة، بالحسنات الصغيرة. وإذا كانت سيئة كبيرة أجيبوا، فلا تتبع بحسنة صغيرة، لا تتبع إلا بحسنة كبيرة. مثاله ودليله أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال، من حلف وقال وربي، أو قال والكعبة، إذا حلف والكعبة، وفي لفظ من قال واللات والعزة، فليقل لا إله إلا الله. انظر الآن، الحلف بواللات والعزة والكعبة هذا حلف بغير الله، والحلف بغير الله شو هو؟ شرك. الشرك بماذا يزول؟ يزول بلا إله إلا الله، بأعظم كلمة وأعظم ما يجني الإنسان الحسنات من ما تلفظ به، وهو لا إله إلا الله. وهذا ينبغي أن تذكره. يعني إنسان مثلا يأتي يقول أنه فعل كذا جريمة من الجرائم، إيش نقول؟ نقول اذهب يعني تصدق برغيف خبز، ها؟ ولا يتبع ذلك بحسنة عظيمة؟ أجيبه، يتبع ذلك بحسنة عظيمة، لأن الحسنة العظيمة لا شك أن لها دورا في محو السيئة العظيمة. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حينما أفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرفون القصة، حينما أفشى سره إلى قريش ودفع الكتاب إلى المرأة إلى الضعينة وانطلقت وعلم بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا أراد عمر؟ أن يضرب عنقه، لأن هذه جوسسة لا شك. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا لابد أن تلاحظه. لكن كبائر الذنوب، إذا قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هل يشمل هذا الكبيرة أم لا؟ يعني إذا قلنا هذا، هل يقتضي ذلك أنه إذا فعل كبيرة فإن الكبيرة تكفرها الأعمال الصالحة؟ فهمتم السؤال؟ يعني فعل كبيرة من كبائر الذنوب، نحن لا نسد الباب في وجهه، هل مجرد فعل الصالحات يكفر تلك الكبائر أم لا بد من التوبة منها؟ أجيبوا، لا شك أنه الثاني. الكبائر جمهور العلماء على أنها لا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد من التوبة منها. لاحظ هذا جيدا، هذا خطير، لا بد من التوبة والإقلاع، لا بد. سبق هذا أظن، سبق الكلام عنه في كتاب الصيام، في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اختلف العلماء، يرى ابن حزم مثلا، ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع المعروف، يرى أن ليلة القدر إذا قامها إيمانا واحتسابا ووافقها تمحى جميع السيئات حتى الكبائر، ولكن هذا قول ضعيف لا شك. حتى قال، رد عليه الحافظ ابن رجب، قال: هذا الكلام يشبه كلام المرجئة. ابن حزم يرى هذا أيضا، يرى قولا قريبا من هذا، أن الأعمال الصالحة تكفر كبائر الذنوب، تكفر كبائر الذنوب. والصحيح ما عليه الجمهور لثبوت الأدلة على ذلك. طيب، أحب الأعمال إلى الله، لما سأل ابن مسعود قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ أول شيء ماذا قال؟ الصلاة على وقتها. لو الإنسان صلى الصلوات كلها في وقتها وفعل الكبائر، فإن صلواته لا تكفر كبائره. الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين: الصلاة إلى الصلاة. ما المراد الصلاة إلى الصلاة؟ المكتوبة قطعا، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان يكفر كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر في لفظ ما لم تغش الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فإذا كانت الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله وهي ركن الركن الركين في هذا الدين نعم بعد الشهادتين لا تكفر كبائر الذنوب فما دون الصلاة في الأجر وفي القيمة من باب أولى من باب أولى. إذن يكون قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها نكاد أن نجزم ولا نجزم تورعا رحمة أو يعني رجاء في فضل الله ورحمته نكاد أن نجزم ولا نجزم أن يكون هذا خاصا بماذا؟ بالصغائر لأن الكبائر لا بد فيها من التوبة لا بد لا بد لأنه إذا تاب فقد حقق أعظم سبب لمحو هذه الكبيرة وحينئذ إذا تاب فقد أتى بحسنة عظيمة إذا تاب فقد أتى بحسنة عظيمة وأتبع السيئة الحسنة تمحها أو يكون المعنى أيضا قد يحتمله أتبع السيئة الحسنة تمحها إذا جعلنا السيئة شاملة للكبيرة ومشينا على العموم فلنجعل ماذا الحسنة التوبة لتقابل هذه السيئة ونحن قلنا لابد من المقابلة أم لا حطوا بالكم من الاستدلال هذا الآن إذا قلنا لو قال لنا قال أين التخصيص لابد من دليل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأتبع السيئة السيئة أل هنا تفيد إيش تفيد العموم لأنها استغراقية احذفها وحط كل يصح كل السيئة الحسنة تمحها ايش نقول أه؟ كل حسنة لكن نقول عندنا تخصيص في الكبائر بنصوص أخرى بنصوص أخرى فإذا جعلنا السيئة هي الكبيرة هنا وتضمن الكبيرة إذا نقول لابد أن نرجع لهذا الأصل الذي قرر أنه لابد من التقابل بين إيش؟ بين السيئة والحسنة لابد من تقابل هذا وهذا سيئة كبيرة تقابلها حسنة كبيرة والحسنة الكبيرة التي تقابل الكبيرة كبيرة, كبيرة, كبيرة من كبائر الذنوب هي التوبة فهمنا الآن وأتبع السيئة الحسنة تمحها وهذا يبعثنا على رجاء فضل الله ورحمته والإنسان لا يقنط من رحمة الله فليكثر من الاستغفار كما ندب إلى ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتبع الحسنة السيئة تمحها ما زال عندنا وقت ولا يكفي هذا كم كتبت كاتب يكفي إذن نأخذ الشق الثالث الحديث وخالق الناس بخلق حسن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكرنا بالحديث يوسف حفظت ولا ما حفظت يلا عن أبي ذر جندب بن جنادة وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد والترمذي وقال حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح طيب سبق الكلام عن الشق الثاني للحديث وهو قوله عليه صلوات الله وسلامه وأتبع السيئة الحسنة تمحها وبينا أن السيئة إذا كانت من كبار الذنوب فإن الحسنة التي ينبغي أن تتبعها ما هي التوبة منها فإذا كانت من غير الكبائر فإن حسنة مطلقة يمكن أن تمحوها ولا بد من التقابل لا بد من إيش من التقابل لأن السيئات تختلف ولأن الحسنات كذلك فإذا قال قائل جزمتم بأن الكبائر لا تمحوها الحسنات بل لا بد فيها من التوبة، وقد جاء حديث في المسند بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا كبيرا، فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. هذا ظاهره أن الرجل لو بر خالته لكفر عنه أو لمحيت كبيرته، لأنه قال إني أذنبت ذنبا عظيما أو كبيرا. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام هل له أم؟ قال لا. قال هل لك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فبر الخالة يكفر ماذا؟ وكذلك بر الأم يكفر عظائم الذنوب. هذا ظاهر الحديث، ولذلك اعتمده بعض من يقول إن الكبائر تمحوها الحسنات ولا يشترط لها التوبة، ولكن الصحيح خلاف هذا، لأن هذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما، جاء تائبا أم لا؟ جاء تائبا مقرا معترفا بذنبه، والذي يعترف ويقر بالذنب ويستغفر الله تعالى تائب أم لا؟ وهل يأتي معترفا هذا الاعتراف وهذا الإقرار ولا يعزم على أن لا يعود؟ لا، لا بد أن يعزم أن لا يعود. إذن الحديث شاهد نعم أو دليل عليهم وليس لهم، لأن هذا الرجل يقال فيه ماذا؟ أنه جاء تائبا، وحينئذ إذا جاء تائبا فقد قبلت توبته، وأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما يتمم ذلك، ما هو؟ بره لأمه أو لخالته، بره لأمه أو لخالته، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وإياك أن تحتقر السيئات، لا تقول هذه سيئة لا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك كما في حديث أبي ذر إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا واديا فجعل كل واحد يأتي بعود حتى أشعلوا ما يعملون به خبزهم أو كما قال. فكذلك مثل الذنوب متى ما اجتمعت على العبد أهلكته، هكذا قال. فكذلك محقرات الذنوب متى ما اجتمعت على العبد أهلكته، لأن صغيرة مع صغيرة تصير كبيرة، حتى يرى بعض العلماء أن الإصرار على صغيرة واحدة يعد كبيرة. انتبه، جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يريد أن يقع عليه، يعني أنه يشفق ويخاف من ذنب واحد، وأما المنافق فإنه يرى الذنب كأنها ذبابة طارت على أنفه، فقال هكذا بيده، يعني لا يعطي قيمة. حتى قال الحسن البصري لقد أدركت أناسا لو أنفقوا ملء الأرض ذهبا ما أمنوا أن يؤخذوا بسيئاتهم، يعني أقوام لو أنفقوا ملء الأرض ذهبا، وملء الأرض ذهب هذا فيه حسنات عظيمة، لكنهم لا يأمنون مع ذلك من أي شيء، لا يأمنون من أن لا يؤاخذوا بسيئاتهم. فإياك أيضا أن تفهم فهما سيئا لهذا الحديث فتقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها فتتجرأ على ربك، أو قل فتتجرأ أصح. إياك أن تسيء فهم هذا الحديث فتتجرأ على ربك بارتكاب السيئات ثم تمني نفسك أنك ستتبعها بالحسنات. فمثلا تجلس مجلسا تخلو فيه بنفسك وتراودك النفس ويدفعك إبليس ويجذبك داعي الهوى لأن تعصي الله تعالى بنظرة إلى محرم أو سماع محرم أو قول محرم أو ما أشبه ذلك من المعاصي، فتصير كالمتفلسف تقول لا بأس ما دام أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أنا أعصيه الآن وبعدين أتصدق وانتهى الأمر. هذا فعل من تزيين الشيطان ولا شك، لأنه من الذي ضمن لك أن العمر سيمتد بك وتسلك بخير؟ من الذي أدراك؟ لربما جاءتك المنية وأنت على هذه الحال والعياذ بالله، ما الذي أدرانا؟ فلا تمني نفسك بالباطل، لأن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لا تتمنى على الله الأماني. ثم ما الذي أدراك أن تلك الحسنة ستقبل أصلا؟ ما الذي أدراك أن تلك الحسنة ستقبل حتى تمحو هذه السيئة التي فعلتها؟ وفي صورة ما لو قبلت أيضا، ما الذي أدراك أنها بالتحقيق ستمحو هذه السيئة؟ إذن عليك أن تفهم مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله، وعليه أيضا أن لا ينقطع عن الاستغفار وفعل الحسنات، وأن لا يأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وانظروا إلى قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ماذا قال بعض السلف وأظنه الحسن؟ قال إن قوما يعصون الله تعالى ويقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. شفت ولا؟ وهذا لا شك أنه من طرق أهل الإرجاء، من طرق أهل الإرجاء الذين يعصون ويتعذرون برجاء الله تعالى بأنهم يرجون مغفرة الله ورحمته، أو أنهم كذلك يعصون ويقولون سنفعل حسنات لتمحو هذا. هذا لا يصلح. أنت معنا يا غربي ولا رحت؟ وين ذهبت؟ لا مك معنا، ما أظن، بعدت شوية. طيب، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم قال وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، وإنما أفرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأمر به أمرا مستقلا حتى يدفع ظن بعض الناس أن التقوى مقصورة على آداء حقوق الله دون حقوق عباده، لأن حسن الخلق داخل في التقوى أم لا؟ داخل، لكنه الآن جعله مستقلا، جعل الأمر بحسن الخلق ومخالطة الناس، نعم، ومخالقتهم بخلق حسن مستقلا، حتى لا يظن الظان أنه إذا قام بما يجب عليه حتى وإن سات أخلاقه لا يهم، كما هو حال 80 أو 85% إن لم أبالغ من شبابنا اليوم، شباب الصحوة، يصلي في الوقت ويصوم ويتزكى أو يزكي ويأتي ببعض الأعمال الصالحة، ربما يقوم الليل وربما يقرأ القرآن، لكن أخلاقه سيئة، الكبر على أنفه، العجب بين جنبيه، الغرور تحت أذنيه، وهكذا. وش يظن؟ هو يظن الآن لما فعل هذه العبادات فقد نال الفردوس الأعلى، لكن في ما يتعلق بالأخلاق الله المستعان. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام رغم أنه أمر بالتقوى ومن ضمن الأوامر بالتقوى، هل يدخل فيها التخلق بالأخلاق الحسنة؟ أجيبه، لكن هنا جعل الأمر مستقلا، وهذا هو الذي تنبه إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله، أنه قال إنه جعل الأمر بتحسين الأخلاق والاتصاف بها مع الناس مستقلا لهذا الشأن، حتى يدفع المتوهم هذا الوهم، وأن الأمر ليس مقصورا على أداء العبادات فقط، لا، فيه أشياء أخرى. خالق الناس بخلق حسن، خالق ولا خالط؟ بالقاف. خالق الناس بخلق حسن. وقوله هنا خالق الناس، الناس هل يشمل المؤمنين والكافرين، أم أن الناس الذين نخالقهم بالخلق الحسن هم المؤمنون دون الكفار؟ الأول، لأن هذا الأصل. الأصل إذا ذكر لفظ الناس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المراد به العموم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، نعم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فيشمل جميع الناس. لكن لا شك أن المتعين هو العدل، المتعين هو العدل في المخالقة والمخالطة والتعامل مع الناس، فالعدل مع العدو أن يعامل بما يستحق، ومعاملته بما يستحق تمام الخلق. ما هو عدو، نعم، يضع هو لك الرمح في الوجه وانت تعطي عرف الزيتون الدال على السلام، فهمت؟ أو تعطي حمامة بيضاء، فهمت الآن؟ إذن بالنسبة لغير المسلمين معاملتنا لهم بماذا؟ بالعدل، كل على حسب منزلته معنا، واضح؟ فرق بين المسالم والمهادن والذمي والمعاهد والحربي على ما فصلنا من قبل. وخالق الناس بخلق حسن، الأخلاق أيها الأحباب، حسن الله خلقي وخلقكم، لها شأن عظيم في هذا الدين. وحث الإسلام على أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة، حتى جعله الرسول أو جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام معيارا لكمال الإيمان، فقال كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. اعكس بمفهوم المخالفة، كلما ساءت الأخلاق كلما نقص الإيمان. ويظن هذا المتكبر اللي يمشي على الهواء لا يسلم علينا لأنه يرى أنه سلفي مثلا، يظن أنه الآن على درجة عالية من التقوى وعلى درجة عالية من الإيمان، والأمر على العكس. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. مفهوم المخالفة كما قرر علماء الوصول إيش؟ أنهم إن كانوا سيئي الخلق دل ذلك على نقص إيمانهم، فكلما حسنت الأخلاق كلما دل ذلك على، أجيبوا، على كمال الإيمان. بل جاء في المسند أيضا بسند صحيح وغيره من حديث أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. الله أكبر، نحن تقرر عندنا أن أعظم الأشياء ثقلا في الميزان التوحيد الخالص، يليه ماذا؟ حسن الخلق. حتى قال في نفس الحديث: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رجل يصوم النهار ويقوم الليل، ما أجره؟ هذا رجل متبتل منقطع عن الدنيا تعبدا وتنسكا. يأتي ذاك الرجل الذي لا يعمل عمله، لا يصوم النهار كثيرا ولا يقوم الليل، لكنه يبلغ درجته أو يفوقها بماذا؟ بحسن خلقه، بحسن خلقه. وسوف نعرف حسن الخلق ما هو، حط بالك. وجاءت أحاديث أخرى في بيان فضل حسن الخلق، نقتصر على ما ذكر. فما هو حسن الخلق؟ شو حسن الخلق؟ العلماء تعريفهم لحسن الخلق تقريبا متقارب، فالذي عرف به عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: أحسن الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. تكف الأذى عن الناس باللسان واليد، وتبذل الندى لهم، الندى ما يبذل، ما تستطيع أن تبذله على حسب قدرتك. إن كنت صاحب جاه تبذل جاهك في شفاعة مثلا تشفع، لإنسان استحق العقوبة أو مثلا نزلت به عقوبة ولا استحقها، تذهب أنت لتشفى. الندى من ذلك ماذا؟ الماء. قد يدخل فيه العلم أيضا، طلاقة الوجه يعني انبساطه و يعني انشراح الإنسان في وجه أخيه، يعرفها بعضهم كما عرفها الإمام أحمد فيقول: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد، ولا تحقد، لا تغضب على أحد ولا تحقد. وفي رواية أيضا له قال، زاد على هذا: وأن تتحمل أذية الناس. تحمل الأذى من حسن الخلق. ولما سألوا سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق ماذا قال؟ قالوا له: ما حسن الخلق؟ قال: تراه إذا ما، نعم، تراه إذا ما جئته متهللا، أكمل، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. هكذا عرف حسن الأخلاق. يعرف حسن الأخلاق أيضا الإمام دقيق العيد أو ابن دقيق العيد، فيقول: حسن الخلق أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. وهذه كلمة جامعة وفريدة، أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، فاجعل جميع المعاملات التي تعامل بها غيرك منزلة عليك. قبل أن تفعل هذا قل: هل ترضاها أنت لنفسك هذه أم لا ترضاها؟ من تكشيرة وجه أو عدم بشاشة أو كلمة جارحة أو ما أشبه ذلك، قل: هل لو عوملت بها رضيت وسرتك أم لا؟ وهذا ميزان تمشي عليه، وهذا جيد جدا. ولذلك انظر، جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعقبة: ألا أدلك على أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ شوف، على أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة: تعطي من حرمك وتقطع، نعم، وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك. تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك، هذه أحسن أخلاق أهل الدنيا والآخرة. إذن هم لا يقابلون الإساءة بالإساءة، بل يقابلون الإساءة بالمعروف. قال أهل العلم: إن حسن الخلق من أبرز صفات الأنبياء والمرسلين، لأنهم رغم ما يقابلون ورغم ما يتحملون من الأذى كما سمعتم، السب، الشتيمة، التنقص، التكذيب، المعاداة، الحرب، الضرب، معاداة أوليائهم، معاداة أتباعهم، تعذيب، لكن رغم ذلك يقابلون هذا كله بماذا؟ بالتحمل، يتحملونه ويقابلونه بحسن الخلق. وخالق الناس بأي شيء؟ بخلق حسن. وقوله: وخالق الناس بخلق حسن، اعلم أن حسن الخلق منه ما هو طبيعة في الإنسان، طبيعة فيه. الله جل جلاله يجبل بعض العباد على حسن الخلق، هكذا من عند الله، شيء فطري، عطاء من عطاءات الله تعالى لعباده. ماذا قال الله تعالى في أكمل الناس أخلاقا وأعظمهم خلقا؟ ماذا قال فيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. إنك، هذه إن للتوكيد ولام التوكيد، ثم انظر لهذا الوصف للخلق، ما قال وإنك لعلى خلق حسن، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن القائل؟ العظيم جل جلاله، سبحان الله، تأتي شهادة من الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. حط بالك، إذن فيه شيء طبيعة شبلي غريزي في الإنسان، من أين؟ من الله تعالى. وفيه شيء كسبي يتكسبه الإنسان، يتعلمه. مثلا بعض الناس يكون يصلي يرى أنه من أهل الالتزام وكذا، ولكن ما زال فيه أشياء، ما زال يشعر أنه سيء الخلق ويسمع مثل هذا الكلام، يعترف بذنبه، يعترف بتقصيره، فيريد أن يحسن. واجب عليه أم لا؟ واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وخالق الناس بخلق حسن، واجب علينا أن نخالق الناس بخلق حسن. فإذا لم يكن فينا هذا الخلق الحسن ينبغي علينا أن نتعلم ذلك. نتعلمه من أين؟ من أكمل الناس أخلاقا عليه الصلاة والسلام، من سيرته، من معاملته، كذلك ممن يحذو حذوه، من العلماء، من الدعاة، من الناس الذين شهد لهم الآخرون بأنهم يتصفون بحسن الخلق، نتعلم منهم، نشاكلهم، نتشبه بهم في منطقهم، في سلامهم، في كلامهم، في جلوسهم، في نظرتهم، في مصافحتهم، نتعلم. وإذا أراد الإنسان أن يصل إلى الشيء فإنه يدركه. أرأيت لو أراد يتعلم شيء من أمور الدنيا يبذل فيه كل شيء، حتى لو لم يكن من اختصاصه يبذل فيه ماله ووقته وجهده وطاقته حتى يتعلم. فلماذا لا نتعلم هذا الذي هو دليل كمال الإيمان؟ ثم إن الإنسان إذا بذل، يعني إذا بذل نفسه لتعلمه، يكون أجره كما قال العلماء أكثر ممن جبل عليه جبلة. دليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نصابك، يعني أن أجر الإنسان، وهذا متقرر في القواعد من ضمن القواعد الشرعية، أن الأمر إذا قام به رجلان أحدهما تكلف الشيء وبذل الشيء هذا أجره أكثر ممن لم يتكلف. هذا إنسان يفعل هذا الشيء إيش؟ مقتضى الجبلة والعادة، وهذا إنسان لا، يحاول أن يحسن من خلقه وأن يكون حسن الأخلاق، فهو يجاهد نفسه، كان يكشف، كان كذا، كان كذا، لكنه يترك ذلك ويتغاضى عن هذه الأمور ابتغاء وجه الله تعالى. إذن اعلم أنك إذا كنت تفعل هذا فأنت متعبد لله، أنت إذا حسنت خلقك فأنت تتعبد لله بهذا البذل وهذا الجهد على نفسك، وكلما فعلت ذلك كلما كمل إيمانك. واعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون، رأيت؟ فأنت لو فكرت في هذا، فكرت في مسألة نقص الإيمان، تقول نقص الإيمان هل هي خطيرة للإنسان أم لا؟ نعم لا شك، كلما نقص الإيمان كلما كان الإنسان معرضا لأهوال الآخرة أكثر، بدءا بسكرات الموت وثباته عند السؤال في القبر وهكذا، هذه أخطر مسألة. ثاني أنك تفكر تقول أنا لو أحسن أخلاقي كلما أحسن كلما أقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لا تترك الشيطان أو لا تترك له مجالا أن يوسوس، لأن الشيطان وسوس لبعض الناس كما ذكر أرباب السلوك، أن حسن الخلق مذلة، إذا حسنت الخلق يقول أنك تذل الناس، ليس صحيحا هذا، ليست مذلة بل هي تمام العز. واعلم أن إذا تصفت بحسن الخلق اكتسبت حب الناس وميلهم إليك، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وحينئذ ولا سيما إذا كنت طالب علم ترجو أن تنفع الناس بما عندك سوف يكون إقبال الناس عليك أكثر لحسن خلقك. أما إذا دخلت عليهم كأنك جلاد، تخرج عليهم جلاد وتدخل عليهم كالسيف، تعضل شفتك السفلى، لو كان عندك سيف لا ضربت رقاب القوم، مشكلة. ولا يصعد مثلا على المنبر أو يصلي بالناس ويسب الناس، يسبهم ويتنقص منهم، أنتم كذا أنتم كذا. هذا أمس حدث لنا شيء، صلينا في مسجد صلاة الظهر، مسجد كبير جدا، وأول مرة يعني أصلي فيه بسبب أنه الوقت أدهمني فدخلت، لو كان واحد يعني جديد ملتزم ربما يصلي تلك الصلاة وربما يصلي ويخرج، الإمام الذي يصلي بهم ما أدري هل هو الراتب أم النائب يعني يتكلم كلام والعياذ بالله، يقول أعزكم الله أنتم قليلو أدب، أنتم ما عندكم تربية، أنتم كذا أنتم كذا، يعني ألفاظ لاذعة وقاذعة، نسأل الله السلامة والعافية، جارحة حتى الناس يعني تأذوا، منهم من خرج ولم يصلي. ليش؟ لأن السيد المحترم، السيد المحترم قال: لماذا لم تتركوا لي مكانا في الصف الأول حتى آتي لأصلي السنة؟ وش هذا الكلام هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ شيء ما أنزل الله به من سلطان. أنت لو صليت في أي مكان من المسجد لا ضرر عليك، ما هو شرط أن تصلي في الصف الأول. تأتي تريد أن تصلي في الصف الأول، تقدم، ائتي مبكرا، إن هو إمام ينال المكان المقدم على الناس، لكن لا، حتى النافلة ينبغي. هذا يعني حقيقة، فانظر سوء الخلق ماذا سبب، سبب فتنة، بعض الناس خرج ولم يصلي وصارت عركة يعني، نعوذ بالله. وخالق الناس بخلق حسن. فإذا قال قائل: إننا نلاحظ أنه ربما يوجد في بعض غير المسلمين من يتصف بالأخلاق الحسنة ما لا يوجد في المسلمين، فهل هذا صحيح؟